تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى القرآن من جديد، سلسلة بدأنا الدرس الأول منها في الجمعة الماضية، وهذا هو الثاني منها. ومن مقصودي بهذه الجدة هو أن نعظم القرآن الكريم التعظيم اللائق به من جهة أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجمل بمحب أن يلقى إليه القول فلا يفقه منه إلا قليلا، وهذا هو حال الجماهير، لا تفقه من القرآن إلا النزر اليسير، ولو أنها أمعنت فيه كما تمعن في غيره لوقفت على عجائب من هذا الكتاب تزيدهم إيمانا على إيمان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب تعظيم القرآن الكريم قال: بئس لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، إنما ليقل نسيت. فما هو الفرق بين نسيت ونسيت؟ نسيت كأن النسيان صدر منك، ولا يكون النسيان إلا عن إهمال، فأنت عندما تقول نسيت آية كذا وكذا كأنك تقول أهملتها، تركتها حتى تفلتت مني، ولا يناسب هذا عزة الكتاب. إنما تقول نسيت كأن الأمر ليس لك مع حرصك ألا تنسى، لكن نسيت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من باب تعظيم القرآن الكريم: لا يقولن أحدكم مصيحف ولا مسيجد. مصيحف تصغير مصحف، ولا مسيجد تصغير مسجد، لأن ما ينسب إلى الله عز وجل لا يكون صغيرا لا في الصيغة لا في اللفظ ولا في المعنى، فهذا المصحف هو كلام الله، فلا تقل مصيحيف أو تقل مسيجيد لأنه بيت الله تبارك وتعالى. وهكذا كل ما ينسب إلى الله عز وجل لا يجب أن يكون صغيرا لا في اللفظ ولا في المعنى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني، وفي بعض الروايات: اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. الذي يتمعن في هذا القرآن العظيم يقف على عجائب. صحيح إن المعنى الإجمالي الذي يؤخذ من القرآن الكريم كاف في هداية العباد، لكنك إذا تأملت ازددت إيمانا على إيمان، وهذا ما يتضح لك من هذه الآية التي سنتناولها في هذا الدرس. قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية لخصت مقاصد القرآن الكريم كله. ليس هناك في القرآن الكريم شيء إلا في هذه الآية كما سترون، بأوجز لفظ وأعذر معنى، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا إثبات الملك العام، كما أنه تبارك وتعالى لما قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفاه يحاسبكم به الله، إثبات للعلم العام، أي أنه ليست هناك واردة ولا شاردة تمر عليه بغير علمه. تمام العلم وتمام الملك والله على كل شيء قدير وتمام القدرة، ففي هذا إثبات لبقية أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. باب إثبات الأسماء والصفات، تمام الملك، تمام العلم، تمام القدرة. وتأمل هنا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فهذا يدلك على أن السر عنده علانية، هذا يستوي مع ذاك. وبهذا المعنى تفهم النقطة اللطيفة الخفية في قول الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لماذا خص الذنوب بالذكر؟ وكفى بربك بذنوب عباده، لماذا خص الذنب فقط ولم يكن المعنى وكفى بربك بعباده خبيرا بصيرا وهذه تشمل كل شيء؟ لأن الذنب يفعله العبد وهو مستتر ويسعى في ألا يراه أحد، ومن الذنب ما يدور بخاطرك من الأوهام السيئة كما قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالعبد إذا فعل الذنب سعى جاهدا في إخفائه، فلأن يكون الله تبارك وتعالى يعلم الذنب الذي تبالغ أنت في إخفائه فلا شك أنه فيما دون ذلك أعلم وأعلم، لأن الناس يحبون المدح، بل كثير منهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كل إنسان حريص أن يمدح، فهو حريص أن يجهر بالخير الذي يفعله، وقل من الناس من يخفي ورعه ويعامل الأعمال الصالحات كمعاملة المذنب للذنب حال إتيانه. كم من الناس إذا فعل الصالحات حاول أن يستتر كما استتر الذي يفعل الذنب؟ كم من الناس قلائل جدا، هم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود الذين يخفون ورعهم. فهذا يدلك على أن كثيرا من العباد يجهر بفعل الصالحات بخلاف الذنب. فقال تعالى وكفى به، أي علما وإحاطة ومعرفة بذنوب عباده التي يحاولون إخفاءها ويجتهدون في ألا يراهم أحد، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وتجتهدوا في إخفائه يحاسبكم به الله. قال تعالى يحاسبكم، وهذا لا يقتضي يعذبكم، لأن الحساب لا يقتضي أن يكون خلفه عقاب، حساب ثم ينجو، مع أن الحساب في ذاته عذاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذب. العاجز عندما تسأله ولا يجد جوابا، المقصر الذي لا يجد جوابا، أعطيتك وأعطيتك فماذا فعل؟ لا جواب. فعدم وجدان الجواب هذا هو العذاب. لكن قال الله تبارك وتعالى هنا يحاسبكم به الله، فذلك لا تقتضي العقوبة، بدليل قوله تبارك وتعالى بعدها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقدم المغفرة على العذاب. ومثله قول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم في سورة آل عمران. قدم هنا أيضا المغفرة على العذاب بخلاف آية المائدة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، فقدم العذاب. كل شيء في القرآن الكريم لا يكون إلا لحكمة في موضعها. قدم المغفرة في الآيتين على العذاب في البقرة وفي آل عمران، وقدم العذاب في المائدة. وأنت إذا تأمل وقفت على الحكمة في هذا التقديم، في سورة البقرة قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وفي الآيات بعد ذلك لما علمنا الله تبارك وتعالى كيف نستغفره، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال استجبت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال استجبت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال استجبت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال استجبت، كما هو ثابت في صحيح مسلم. فهذه الاستجابة ناسبت أن تتقدم المغفرة على العذاب لأنه أخرها ورحمهم. هذه واحدة. ثانيا، هذه الآية نزلت في حق المؤمنين كما يدلنا على ذلك الآيتان بعدها والحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة وسقت بعض لفظه الآن، وثبت عند الترمذي وغيره أن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن إلى كنفه يوم القيامة، وهذا لتوضيح معنى أن يحاسبكم لا تساوي يعاقبكم، يحاسب ويغفر تبارك وتعالى، يدني الله تبارك وتعالى المؤمن إلى كنفه يوم القيامة ثم يقول له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول أنا أغفر لك، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول نعم يا رب، يقول أنا أغفر لك، فيقرره بذنوبه ذنبا ذنبا ويقول له فأنا أغفر لك، هكذا بلا فضيحة، هكذا بلا فضيحة. الحديث يدني الله تبارك وتعالى المؤمن إلى كنفه يوم القيامة، فهو حاسبه أم لا؟ حاسبه لكن غفر له. فيحاسبكم لا تقتضي يعاقبكم، إنما يحاسب ويغفر. ففي حق المؤمنين ناسب تقديم المغفرة على العذاب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فقدم أيضا مغفرته عز وجل. وفي الحديث القدسي عند البخاري وغيره إن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده تحت العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، فناسب أن تتقدم المغفرة هنا. وفي آل عمران ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، اقرأ ما قبلها ثم استحضر الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة يظهر لك المعنى. قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. لما حدثت واقعة أحد وكسروا رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه، قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو على أربعة نفر، يدعو على أبي سفيان وعلى صفوان بن أمية وعلى خالد بن الوليد وعلى عمرو بن العاص، كان يقول: اللهم لعن فلان وفلان، اللهم لعن فلانا وفلان. فنزل قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، لأن اللعنة هي الطرد من الرحمة، مع أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه في هذا الموضع. لماذا تلعن؟ لا تلعن لاحتمال أن تتخلف اللعنة عن الذي لعنته ويتداركه الله برحمته. تقول: لعنه الله تساوي كافر في بعض معانيها، لأن اللعن هو الطرد من الرحمة. فمن أدراك أن هذا مطرود من رحمة الله؟ هل أنت نادم؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب، الدواب، الحمر، البهائم. لا يجوز لك أن تلعن بهيمة، أفيحل لك أن تلعن مسلما؟ في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا، وكانت هذه الواقعة في غزوة مع قلة الظهر، قلة الركائب، ورجل لعن دابة فأمره أن ينزل من على ظهرها وتركها وقال: لا تصحبنا دابة ملعونة. مع حاجة المسلمين إلى الظهر آنذاك، لكنه لعن الدابة. فاللعن عظيم جدا. بعض الناس يقرأ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء الكافيات العاريات اللواتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ثبت عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلعنوهن إنهن ملعونات. فإذا مرت عليك امرأة متبرجة، هل يجوز أن تقول لها لعنت الله؟ هل يجوز أن تقول لها لعنت الله بمقتضى هذا الحديث؟ الجواب لا. العنوهن، العنوا الفعل او العنوا الجنس، لا تلعن العين. كما لو قلت مثلا: اذا رأيت الظالمين فلعنهم، فانت تقول: لعنة الله على الظالمين. فمن كان من جنس الظالمين حقت عليه اللعنة. حكى بعض العلماء انهم لما دخلوا على الجاشنكير التفري مع شيخ الاسلام ابن تيمية، فاستضافهم على طعام، قالوا، قال هذا العالم: فاكلنا جميعا الا ابن تيمية، فانه تنحى. الجاشنكير هذا رجل ظالم، فدار فعلوا في المسلمين ما لا يخطر على بال احد، فهم ذاهبون الى هذا الرجل الغادي فلما دعاهم جميعا على الطعام قال فأكلنا جميعا إلا ابن تيمية فإنه اعتزل. فقال له ألا تأكل؟ قال وكيف أكل من طعامكم وهذا مما نأتموه من أموال الناس وطبقتموه على ما قطعتموه من أشجار الناس. قال فجعلت أجمع ثيابي حتى لا يتلطخ بدمه. المتوقعين أنه تلطع عنقه يجمع ثيابه خشية أن يتلطخ بدم ابن تيمية إذا قطع هذا عنقه. فقال له ادع لي. شوف واحد ظالم يقول لك ادع لي. هنا فطنة العالم. اذا كنت في موقف استضعاف فطنة العالم. قالوش انت ظالم الله يلعنك او الله ينتقمك. لا. قال اللهم ان كان عبدك هذا قاتل لتكون كلمتك هي العليا فانصره. وان كان خرج بطرا واشرا فاخذله. قال ذلك الراوي للحكايه فكان يدعو عليه وهو يؤمن على دعاء هذا الحاكم الظالم يؤمن على دعاء ابن تيميه. وابن تيميه يدعو عليه وهو يؤمن على نفسه لانه ما خرج لتكون كلمه الله هي العليا. كلمه الله هي العليا. يذبح العباد، يقتل المسلمين، ينهب اموالهم، فهذا ظالم من غير شك، لكن دعا عليه. لا يستطيع ان يقول انا خرجت لاجل الشر مثلا. ما يستطيع. فكان يدعو على نفسه، كان يؤمن وابن تيمية يدعو عليه. فهذا دعاء عام. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل في سبيل الله أي ذلك يؤجر عليه؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه المسائل فيها خفاء شديد لأن محلها القلب. لذلك فأنت لا تدري هذه المتبرجة هل تتداركها الرحمة بعد ذلك فتصير إلى رحمة الله بالطاعة أم لا. لذلك فإذا قلت لها لعنة الله عليك فقد فعلت ما لا يحل لك بدلالة النصوص الأخرى. فلعنوهن إنهن ملعونات أي إلعن جنس المتبرجات جنس الظالمين جنس الكافرين. ولذلك قال من قال من العلماء لا يحل لك أن تلعن اليهودية والنصرانية بعينه. لا تقل لعنة الله على فلان الفلان وهو نصراني او يهودي لاحتمال ان يسلم فتتخلف عنه اللعنة وانت لا تدري ما يختم لك ولا له. واستدل ابو حامد الغزالي على ذلك بقول الله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فذكر فاحتج لهذا القيد ماتوا وهم كفار. فمن أدراك أنه مات كافرا؟ ماتوا وهم كفار. إذن لا يستحقون لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا إذا ماتوا وهم كفار وأنت لا تدري ما يختم له. لذلك لا يحل لك أن تلعنه. فإذا كان لا يحل لك أن تلعن يهوديا أو نصرانيا بعينه أو بهيمة أفيحل لك أن تلعن مسلما عاصيا؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وصدق في علم الله أنهم يسلمون بعد ذلك قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. تقدم التوبة على العذاب فناسب أن يقدم المغفرة على العذاب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقد أسلموا جميعا وحسن إسلامهم. إذا تخلفت اللعنة عنهم فليس لك من الأمر شيء. هم عبادي وهو ملكي فأنا الذي أحكم فيهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تناسب أن يقدم المغفرة على العذاب. أما في آية المائدة فإن الله تعالى قال قبلها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. تأمل هذه الآيات كلها: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه عقوبة. لكن أنت قد تقول: فقد قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فذكر المغفرة فناسب أن تتقدم المغفرة هنا، فلماذا قدم ذكر العذاب؟ لأن في الآية نوع إضمار يتضح هكذا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، وإن لم يتب يعذب من يشاء. فهو ذكر تبارك وتعالى شرطا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. طب هذا أنه لم يتب يعذب من يشاء، في عقوبة إذا لم يتب، فناسب تقديم العذاب على المغفرة في هذا الموضع. فهذا من جهة ما سبقتها من آيات. ومن جهة الآية فهو واضح: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فإن الذين سيسارعون في الكفر يحل عليهم غضب الله تبارك وتعالى، فناسب أن يتقدم ذكر العذاب هنا. فأنت ترى قدم المغفرة في موضعها وقدم العذاب في موضعه. وفي آية البقرة هنا قدم المغفرة لأنها خاصة بالمؤمنين اللتين بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. في كثير من آيات القرآن الكريم إذا ذكر الله الرحمة ختم الآية بالرحمة أي بالرحمة أفضل، كآية آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هنا قال والله على كل شيء قدير، فذكر الإحاطة التامة والقدرة، لأن هذا يناسب العلم التام ويناسب الملك التام، لأنه تعالى قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملك تام عام، كل شيء في السماوات والأرض فهو ملكه. فلما ذكر هذا الملك التام ثم ذكر تمام العلم له تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ناسب أن يذكر كمال القدرة. كمال القدرة ناسب أن يذكرها بعد ذلك: والله على كل شيء قدير. والعلماء يقولون إن هذه جملة كلية، جملة كلية يعني فيها لفظ كل، ولفظ كل هذا يقول العلماء عنه أنه من ألفاظ العموم الذي يشمل عموم كل شيء لا يخرج منه شيء إلا إذا ورد دليل لتخصيص شيء ما، كقوله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا هذا التدمير لم يشمل المساكن بدليل الاستثناء بعدها: تدمر كل شيء بأمر ربها. لو وقفنا هنا دل ذلك على تدمير كل شيء حتى المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهذا كما يقول العلماء استثناء من ذلك العام، وإلا فلوات لفظ كل في حديث أو في آية أو في كلام أحد دل على عدم الاستثناء من أفراده شيئا، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فكل شراب يجد عليك باسمه أو بنوعه وتوفرت فيه صفة الإسكار فهذا الحديث يشمله. حديث جامع مانع، كل مسكر خمر، كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فتشمل جميع أنواع البدع حتى التي لم ينص عليها الشرع نصا، ويقصد بها البدع الإضافية التي هي في الدين أكثر من البدع الحقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية كما ذكرت اشتملت على مقاصد القرآن الكريم كله، فاشتملت على تمام معرفة الله بالجزئيات والكليات في الكون، واشتملت على تمام العلم وتمام الملك وتمام القدرة، وفي هذا تثبيت لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، واشتملت على بحث الوعد والوعيد، ولا يكون الوعد والوعيد إلا بأمر أو نهي، ولا يكون أمر أو نهي إلا عن طريق نبي، إذ لا يصح أن يثبت تعذيب خلق إلا بعد بعثة النبي. لذلك قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا أثبت العذاب على عبده فأثبت وصول الأمر والنهي إليه، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسالة والبلاغ ولا يكون إلا عن طريق نبي. ففي هذه الآية إثبات لنبوة الأنبياء، وفي هذه الآية إثبات لكمال لطف الله تبارك وتعالى بعبده وتمام عدله، لأنه لا يغفر إلا عن فضل ولا يعذب إلا بالعدل، فيغفر لمن يشاء فضلا منه ويعذب من يشاء عدلا منه، فهذا إثبات لنبوة لرسالة الرسل، وإثبات للأسماء الحسنى، وإثبات للشرائع وللأمر والنهي والوعد والوعيد، وإثبات ليوم القيامة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، إثبات ليوم القيامة وهو يوم الجزاء، ومصائب العباد كلها نجمت عن عدم اعتقاد يوم القيامة اعتقادا قلبيا، فإن العبد إذا علم أنه يرد إلى الله تبارك وتعالى فيؤاخذه بالذرة وبمثقال الذرة خشي أن يقف موقف الملام وخشي على نفسه من النار، لكنهم يتصرفون كما لو لم يكن هناك يوم حساب، فهذا إثبات أيضا للآخرة، والله على كل شيء قدير كما قلنا تمام الإحاطة وتمام العلم. بعد ذلك قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هنا أيضا مناسبة لتقديم المغفرة على العذاب، يغفر لمن يشاء لأنهم آمنوا فاستحقوا أن يغفر لهم، يغفر لمن يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فهذا يدل كما قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر والحسن وعطاء وابن سيرين وخلف من الصحابة والتابعين أن هذه الآية والتي بعدها نسخت بعض معاني الآية المتقدمة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على الصحابة فقالوا أمرنا بالجهاد والصلاة والصدقة ففعلنا وهذا لا طاقة لنا به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه على نحو ما وضحناه في الجمعة الماضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ذلت ألسنتهم بهذه الآية، وقال الله عز وجل عقب كل دعاء فيها استجبت أو قد فعلت. فيقولون ان هذه الآية نسخت الآية السابقة. واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول ان الذي نسخ هو الفهم ليس اللفظ، الفهم هو الذي نسخ، لانهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى لا تستطيع انت انك انت تصلي فوق الخمس صلوات 50 صلاة تستطيع، اذا في امكانك وفي طاقتك ان تزيد على الخمس، لكن لم يكلفك الا الخمس، هذا هو الوسع. ولذلك لما انت تقول للرجل انا لا اطيق النظر اليك، نحن نعلم ضرورة انك تطيق ان تنظر اليه، ولكن يحصل لك نوع مشقة. فمعنى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الوسع هنا يضاد المشقة مش يضاد اخر الوسع، لا. ولذلك في الحج ايه معنى مستطيع للحج؟ يعني انت لو مثلا انت واخد اشياء في البيت، اي انسان في بيته يستطيع انه يبيع بعض اشياء ضرورية ويحج، لان اي واحد في بيته عنده اشياء ثمينة يستطيع ان يبيعها ويحج، ومع ذلك لا يدخل هذا في الوسع، لا يدخل هذا في الوسع. لا يقال انك انت مقصر لان انت عندك اشياء في بيتك تساوي كذا بيعها وحج، انما الوسع اللي هو اللي انت بتفعله اليسع الذي يكون ضد المشقة مش ضد المحال، ضد المشقة فقط. لذلك اذا اردت ان تحج عليك الاستطاعة ان يكون عندك فوق نفقة اهلك المال الذي به تستطيع ان تحج. طيب افرض ان انت معاك مبلغ من المال، لو رحت في الاتوبيس هتحج، لكن انت عايز تحج في الطيارة، ولو حجيت في الاتوبيس هتدوخ وتتعب ويحصل لك ارهاق شديد، وانت معاك بالفعل فلوس ممكن تحج فيها في الحافلة. هل اذا انتظرت مثلا، لانك لو حجزت في الحافلة اللي هي الاتوبيس يعني، حصل لك من المضاق والمشقة ما انت عالم به بالنسبة لظروفك الصحية، فانتظرت حتى تحصل مبلغ اكبر من هذا فتحج به، هل يعتبر انت بتخلف عن الحج؟ الجواب لا. ان الحج كما ورد في كثير من الاثار هو الزاد والراحلة، هو الزاد والراحلة. فالراحلة هنا ليست مطلق الراحلة، بل الراحلة التي تناسبك انت ولا يحصل لك بها المشقة التي دفعها الله عنك. لكن افرض هيحصل نوع من المشقة لكن لا يؤدي الى الضرر عليك، يبقى انت حينئذ وجب عليك الحج وتبادر. لكن احنا بنقول اذا حججت في الحافلة فوقع عليك من الضرر ما يمكن ان يفسد عليك حجك، اذا في هذه الحالة لا يجب عليك الحج حتى تحصل الراحلة المناسبة. ومش مسألة المناسبة ان واحد هيقعد في طيارة يقول لك انا بدل ما اقعد 3 أيام اوصل في 2 ساعة وكده، وبعدين يروح هناك ما يعملش حاجة، يعني مش بيركب الطيارة عشان يوفر 3 أيام يروح في المسجد الحرام يصلي ويتعبد بالله ويتحنث هناك، لا، ده هو رايح علشان مثلا هذه الجماعة صحابة وراح يشتري شوية حاجات او مش عارف ايه، هذه الاشياء كلها لا تسوغ له ان كان مستطيعا ان يحج في الحافلة ان يتخلف ويحج في الطيارة. اذا الاستطاعة، اذا لم تستطع كان يكون عندك شيء ضروري كما قلنا، ولو بعته استطعت ان تحج وليس عندك غير ان تستطيع، فان استطعت ان توفر نفقة الحج وعليه زيادة تتركها لأهلك في فترة الحج فقد وجب عليك الحج. لأن العلماء مشهور عندهم أنهم يقولون إن الحج واجب على التراخي. واجب على التراخي يعني منين ما يجيلك ساعة حج، فقد لا يأتيك الساعة إلا في آخر الأمر، ما في مانع، لكن إذا جاءتك الساعة صار الحج واجبا على الفور. إذن قول العلماء او بعض العلماء ان الحد واجب على الفور لا ينافي قول الاخرين ان الحد واجب على التراخي، لان الحد واجب على التراخي في طيلة العمر اذا لم تحصل ساعة. فاذا حصلت ساعة فقد وجب عليك الحج على الفور، ليه؟ لان الساعة التي من اجلها ارجو الله عنك الحج من اول ما تبلغ جاءتك، اذا الحج يكون واجب على الفور اذا توفرت لك الاستطاعة. ثانيا، لابد ان تتحرى المال الذي ذهبت تحج به. سألني رجل اول امس عن قرض اخذ من بنك ربوي عشان يحج، وما الذي جبرك على هذا؟ يقول نفسي اموت، نفسي اموت وانا حاج. طيب، وهنفترض انك انت مت ولم تستطع ولم تحج، عليك شيء؟ ليس عليك شيء. عليك شيء بالاقتراض من البنك الربا والاكل بالفوائد الربوية طبعا عليك. فكيف تتوسل بمعصية الى اثبات طاعة؟ قديما قال العرب في امرأة ليتها ما زنت ولا تصدقت. امرأة تتاجر ويضاع عشان يبقى معاها فلوس تتصدق به، او امرأة رقاصة وبعدين لمت الفلوس وعايزة تبني بيه جامع، ليتها ما زنت ولا تصدقت. فانت محرم عليك ان تأخذ هذا المال لتأكل به، لتأكل به، طالما ان هناك من ابواب الحلال ما هو مفتوح. لا يلجأ المرء الى اكل الحرام الا اذا اغلقت جميع ابواب الحلال بالنسبة له. اذا بذل الوسعى في تحصيل مال الحلال فلم يجد وكاد ان يهلك، جاد له ان يأكل الحرام، بل يجب عليه ان يأكل الحرام، بل يجب عليه ان يأكل الحرام. قال سفيان الثوري رحمه الله لما ترى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، وفي آخرة من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال فمن اضطر إلى أكل الخنزير فلم يأكله حتى مات دخل النار. ليه؟ لأنه أهلك نفسه، وإنما أباح الله له أكل الحرام الذي حرمه حتى يحفظ نفسه من التلف. فإذا وقعت في نفس الضرورة التي وقع فيها من لم يجد إلا لحم الخنزير وجب عليك أن تأكل الحرام، وجب، مش بقى يستحب ولا يجوز، وجب عليك أن تأكل الحرام. فشوف الشريعة وسماحة الشريعة. لكن بعض الناس لا يفرق ما بين الضرورات وما بين الحاجات وما بين التحسينات، ولذلك أكل الحرام من أوسع أبوابه لمجرد حاجة عرضت له مش ضرورة. الضرورة انك انت لو ما عزما لو لم تفعل تموت او تهلك او تصاب بضرر عظيم جدا، هذه الضرورة. انما الحاجة اقل من الضرورة في الدرجة، وتشعر بمشقة في حياتك وتعب لكن تمشي، هي دي الحاجة. كان مثلا تكون انت رجل وسكنت بعيد وعملت بعيد عن سكنك وتشعر بتعب شديد من المشي وتتصعب في المواصلات ونفسك عربية او نفسك متسكن عشان توفر جهدك وتوفر وقتك لانك بتروح البيت اخر النهار تعبان جدا، هذه ضرورة ام حاجة؟ هذه حاجة ليست ضرورة، بدليل انك انت لو لم تجد عرض من البنك الربوي لموتوسيكلات مثلا بالقسط او سيارات بالقسط يعني لن تقف، لكن هذه لا شك حاجة انت تحتاج اليها، لكن هل هذه تساوي الضرورة اللي يبتع الرجل الذي مر على لحم الخنزير ولم يجد الا؟ لا، هناك فرق. الضرورة لا تستقيم حياتك الا بتحصل هذا الشيء، لو لم تفعله اصبت بضرر لا تستطيع دفعه. انما الحاجة ممكن تمشي لكن في مشقة. في الضرورة يباح لك الحرام، في الحاجة لا يباح لك الحرام. انما بعض العلماء جوز المكروه. المكروه اللي هو ايه؟ اللي هو لم يكن دليل قطعي على حرمته. وهناك بعض وجوه تدلك على الجواز. الجواز مع بعض صور المنع لا ننطق بالحرمة لكن نقول كراهة، كما يقولون جائز مع الكراهة. الحالة الذي يليه يقول إذا ارتكب الإنسان شيئا من المكروهات من المحرمات من المكروهات لدفع حاجة، الحاجة هي تراد المشقة الشديدة فيجوزونها له، مع أن هذه المسألة فيها بحث طويل. تبقى مسألة التحسينات، إن هو أنت مثلا عايز الشقة بتاعتك تبين زين، عايز تعملها نقاش، عايز تعملها كذا، السيارة تعبانة عايز تغير الموديل مثلا، المكت إيدم عايز تغيره مثلا، عايز تجيبه منقوش، عايز تجيبه شغال، عايز تجيبه مثلا التليفون مثلا عايز تجيبه مش عارف كذا بتاع، عايز تعمله إيه، كل هذه اسمها تحسينات لا يجوز لك أن ترتكب فيها لا محرما ولا مكروها. إذا إحنا إذا عرفنا إيه؟ عرفنا أقسام هذه الحاجات، مش على طول يوم نازل في الحوض الضرورات تبيع المحظورات؟ لا، الضرورات تبيح المحظورات على رسم الفقهاء، لان الضروره الشرعيه لها ايه؟ لها ضوابط، مش اي حد يقول ضروره وياكل محرم. فهذا الذي اسقط الله عنه الحج، وقال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فانت لا تستطيع هذا السبيل، فما الذي دفعك الى اكل الحرام؟ لا يقبل هذا الحج ولا يجزئك، وهذا الحج مردود غير مقبول. لذلك يجب على الذي يذهب الى الحج ان يتحرى النفقه وأن تكون من حلال خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكر الرجل يطيل السفر وهو أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا، ويقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. إذن يبقى ضرورة أنك أنت تحج من مال حلال ليس فيه غصب. يعني مثلا ميراث، قمت واكل حقوق اخوتك البنات مثلا، هذا لا يجوز. اهدرت حق البنات على العادة الجاهلية ان البنات ما لهمش ميراث، وويل للذين يلغون ميراث البنات فيحملونها على رؤوسهم يوم القيامة. فإذا انت عارف ان ابوك ظالم ونافى ميراث البنات تماما، وانت بوسعك انك انت ترد المظالم لاهلها فحجك مردود، لأنه يشترط في المال أن يكون حلالا لا شبهة فيه. وقس على ذلك كل أنواع الشبهات فضلا عن المحرمات، يجب أن تخلي منها هذا المال الذي قصدت أن تحج به بيت الله العظيم. بعد ما تستجمع الزاد والرحلة تكتب وصيتك، وكتابة الوصية واجبة. ليس على المسافر للحج بل على الإنسان عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، ما تبيت ليلتين إلا ووصيتك عندك. لأن الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء ربما لا يستحضر كل شيء، فأنت بتكتب الوصية وكلما تذكرت شيئا كتبته. فتوصي أهلك بتقوى الله تبارك وتعالى ومراعاته في السر والعلن، وأن يخافوا بطشه، وأن يرجوا رحمته، وأن يمط الأولاد بالصلاة والزكاة، وأن يتحروا الحلال في الأكل، وأن يجتنبوا الشبهات، وأن يجتنبوا المعاصي دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، وبعدين إذا كان عنده مال يقسمه. فربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان، والله تبارك وتعالى ذكر الحسرة الذي يصاب بها بعض الناس، فقال تعالى: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ليه؟ لأنه أخذه فلتة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الفجأة موت الفجأة أخذة أجل. ناس يقول لك ده فلان ربنا أنعم عليه طب ساجد، هذه مش نعمة، هذه مش نعمة. ليه؟ لأنه هذا الرجل عليه ديون، هذا الرجل مستحقات، هذا الرجل كان عاصي. موت الفجأة لم يعطيه فرصة ليتوب، لم يعطيه فرصة ليرد المظالم. كان ظالم ورايح في السكة مثلا عشان يعمل ظلم آخر مثلا، ربنا كان يمتنع عن هذا الظلم لو قبله الانسان، فمات وهو مصر على هذه المعصيه بخلاف المرض. فالمرض بين يدي الموت من اجل نعم الله على العبد، لانه يكفر عنه سيئاته وينذره بقدوم الخاتمة فيتوب. اذا كان ارتكب شيء يتوب، لكن يموت فجأة، نعوذ بالله من موت الفجأة، موت الفجأة اخذة اتف، فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلين يرجعون. فانت تكتب وصيتك من الان لا تقصر فيها، ولكن عندك مال انت لا تستطيع انك انت تقصره، اعمل فيه نسب، قل وما بقي من مالي بعد قضاء ديني، وتكتب ديونك لفلان الفلاني، واسماء من لهم عندك دين تكتب عناوينهم، زيد بن عزيز، محمدين بن مش عارف مين، طبعا اعرفه منين. وبعدين بعد ما بتموت خلاص هو شويه دموع، وبعدين بيتحرقوا عليه شويه وتنتهي القصه. لا يبحثون عن اي رجل لك الحياه، ولما ميت عياله محتاجين، ويطلع بقى الجهله الذين لا يرثون لحالك وانت معذب بسبب دينك، لا يرثون لحالك، يقول لك لا ده حق الورثه، لا تضيعه وتحاسب انت بذلك. لا، من لك عندها من عليك دين له اكتب اسمه وعنوانه وكيف تصل اليه، وتعمل نسب ما بقي من مالي بعد قضاء دينه، نسبة 3% كذا، نسبة 1% كذا، 5% كذا. يبقى انت اذا بهذه الحالة استطعت ان انت تضع في مالك هذه النسب، لكن لو وضعت مبالغ معينة ربما تموت وليس عندك مال مثلا، او ربما تقول مثلا اعطي 300 جنيه لفلان، وكل 300 جنيه لا تساوي شيئا، وانت رايت تريد ان تتقرب الى ربك تبارك وتعالى، وهكذا. يعني ما يخطر على بالك من الخير لك دونه في هذه الوصية، ومرهم ألا يعصوا الله تبارك وتعالى. بهذا إذا أنت خرجت منها حيا وميتا بعد ما تكتب هذه الوصية وتوصي أهلك بتقوى الله عز وجل وتترك لهم الزاد، تبتدي بقى باحتوار نوع الحج. الحج ثلاث أنواع، حج الإفراد وحج القران وحج التمتع، ولا يصلح لنا إلا حج التمتع، لا يصلح إلا حج التمتع. حج التمتع هو الأصلح بل هو الأوجب. إيه معنى حج التمتع؟ أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج، أن تقدم بالعمرة بين يدي الحج، يعني تحرم بنية الثمار، لأنك أنت بتروح قبل الحج 15 يوم مثلا. حج القران أحد مشاكله انك انت تظل بلبس الاحرام من يوم ما تعتمر لحد ما تخلص الحج. حج القران من يوم ما تعتمر وتلبس ملابس الاحرام تفضل لابس ملابس الاحرام لحد ما تخلص حج، ودي فيها مشقه انك تبقى 15 يوم ماشي بملابس الاحرام، وتسوق معك الهدي من هنا، تقول لك بقى خروف الطياره ولا حاجه، وانت بقى ما صدقت انك لقيت تذكره الطياره بنفسك، هتركب معاك خروف، يعني تذكرة الخروف تجيب 20 خروف، فانت لا تستطيع حتى لو مكنوك ان انت تاخذ معاك خروف مثلا، لا تستطيع انك تاخذ خروف. انما حج التمتع ايسر، انك انت بتهل بالعمرة بين يدي الحج، وبعدين بتتحلل، وبعدين تبتدي تلبس ملابس الاحرام وتهل بالحج من يوم تمن. فحج التمتع الايسر بل هو الاوجب كما قال الامام احمد بن حنبل وغيره. خطوات الاحرام، انك انت بتدخل تغتسل بنية الاحرام، وبعدين تتطيب في البدن، وطبعا بتقلم اظفارك والى اخره، وبعدين تلبس ملابس الاحرام قبل الميقات، يعني مش ضروري تلبسها في البيت، يعني ممكن في البيت عادي، وتروح المطار تركب الطائره عادي. قبل الميقات، وميقات اهل مصر ورابط قرية عند البحر الاحمر، هم طبعا في الطيارة بيقول لك ان خلاص رابط فاضل 5 دقايق وندخل على الميقات. فانت في هذه الحالة بتخلع هدومك وتغير وتلبس الايه ملابس الاحرام، وهما قطعتان ازار ورداء. وفي طبعا الناس بيرتكبوا خطأ شديد في اللبس، هننبه عليه الان. ان شئت انك انت تلبس ملابس الاحرام من هنا وتهل بالعمرة وترفع صوتك بالاهلال او بالتلبيه، تقول لبيك اللهم بالعمرة وترفع صوتك بها. طبعا بعد ما تلبس ملابس الاحرام عليك الجماع او ملامسة المرأة بشهوة او ان تخاطبها فيما يتعلق بالوقت او فحش القول او انك انت تشهد على عقد النكاح او انك انت تعقد نكاح احد، كل هذا محرم على المحرم. وطبعا قص الاظافر وهذه الاشياء من الفقهاء من يكرهها، طبعا قطع الشجر وقتل الطير لحمد ذات الحرمة، الاشياء كل هذا ممنوع في الحرم وفي غير الحرم. لا ترتكب شيئا من محظورات الاحرام، ومنها ايضا التطيب، لا تمس طيبا. وحديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه حمله العلماء على انه تطيب قبل ان يلبس ملابس الاحرام، كانه اغتسل وبعدين تطيب وبعدين لبس ملابس الاحرام وقال لبيك اللهم بعمره، يبقى هذا تطيب لكن لم يتطيب بعد ان لبس ملابس الاحرام. اول بقى تقترب من الميقات، اذا مررت عن الميقات لابد ان تقول لبيك اللهم بعمره، وبعدين تبتدي تلبي ولا تنقطع التلبيه الا بعد رمي جمره العقبه في يوم العيد كما سياتي. نعم قال ما انا لسه بتكلم على التلبيه. يعني اذا الانسان بعد ما يحرم يبدا في التلبيه، والتلبيه تسمى كلما قابلت ركبا وكلما علوت شرفا كلما نزلت. اول ما بتنزل وهي اول خطوات العمره الفعليه، بتنزل في مكة تدخل مسجد السلام ان استطعت، اول شيء بتفعله انك انت بتطوف حول الكعبة. الطواف يبدأ بمحاذاة الحجر الاسعد ويكون على شمالك على يسارك، عاملين هم خط بني شاني بني كده في مقابل الحجر الاسعد، فانت بتبدأ بمحاذاة هذا الخط وبتبتدي الطواف سبع اشواط. يستحب الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى، الرمل اللي هو الاسراع، الثلاثة الاشواط الاولى بيستحب هي الرمل لكن انت تسرع قليلا، وتمشي مشيا طبيعيا في الاشواط الاربعة الباقية. ويستحب للطباع في هذا الطواف فقط، لا الطباع الا في هذا الطواف. للطباع اللي هو الحجاج بقى ايه بيعملوه هم طالعين من بيته، للطباع انك انت تمرر الثوب من تحت ايدك الايمن وترد طرفه على ايدك الايمن. لا يشرع كشف الكتف الايمن الا في طرف قدوم فقط، انما فيما بعد ذلك لا يشرع لك ان تكشف كتفك. ليه؟ مع انها طالعين بقى وحاطط البتاع من هنا وخلاص انطبع في اذهانهم ان الحج لابد يدخلها من تحت باطنه، ويفضل ماشي طيلة الحج على هذا من اول ما يطلع من هنا لحد ما يخلع ملابس الاحرام وينهي حجه، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الطواف يستحق فيه شيئان لا يفعلان في غيره، الرمل في الاشواط الثلاثه الاولى يسرع، ولا يستحب الرمل الا في هذا الطواف وفي الثلاث الاشواط الاولى، ويستحب للطباع وهو كشف الكتف الايمن. بعد ما هو بيصلي بعد ما بيطوف بيصلي برضه كتفه مكشوف، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لا يصلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفه شيء. فذكر شيخ الاسلام وغيره انه يكره ان يصلي، وبعضهم يحرم ان يصلي المرء وهو مكشوف الكتفين، لان هذه عورة خاصة بالصلاة. صحيح العورة المغلظة معروفة او العورة في سبيل الصلاة معروفة سواء كانت مغلظة او ميسرة، لكن في الصلاة الكتفين مع العورة، الكتفان عورة للصلاة خاصة. لذلك اللي بيصلي مثلا في الليل بحملات او هذه الاشياء هذا لا يجوز. فالذي يصلي وهو مكشوف في الكتف الايمن مرتكب لمثل هذه المخالفة. طبعا وانت تطوف كلما اتيت على الحجر الاسعد بتشير اليه وتقول الله اكبر بسم الله الله اكبر، ان استطعت انك انت تمس وتقبله فبها، ان لم تستطع فلا تزاحم الناس، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عمر بن الخطاب عن مزاحمه الناس، ان عمر تعرفين انه كان قوي ففي ضعاف، فلو كانت المسألة تقبيل الحجر لابد كان زمان مات خلق كثير اتعجنوا في جدار الكعبة. فترك إيذاء الناس فرق، وتقبيل الحجر الأسعد مستحب. فأنت بتترك بتترك أذى الخلق ولا تفعل الشيء المستحب، ويكفيك أنك أنت تشير في كل مرة الحجر الأسعد تشير تقول الله أكبر. إن لم تستطع أن تصل إلى الحجر الأسعد فتمس وتقبله. ليست هناك أذكار خاصة بالطواف. أنت بتروح هناك تلاقي بقى جماعة عاجم كلهم ماسكين بقى كل واحد كتاب وزي ما يقول الطابور اللي هو إياه ده القطر ده وماشيين على بعض، وبعدين عشان ما يتوش من بعض لا يمكن لك على الإطلاق أنك أنت تمر في مسارك الطبيعي. فاحنا يا جماعة الأفارقة الله بقى سبحانه وتعالى يهديهم وينجينا وإياكم منهم. الواحد منهم عليه زغد تمام، واحد ماشي طول ما هو ماشي يعمل كده. طب ليه يعمل كده؟ ليه؟ علشان يحفظ المجرى بتاعه، لانه لو تاه هيروح. فعلشان يحفظ نفسه يوم يتعرض لهذا الخلق. فانت يعني لا بد انك تكون محتاط لنفسك لا تسقط تحت الاقدام، وبعدين تبقى يعني عارف انك ممكن تاخد كتف غير قانوني من اي واحد وانت بتطوق، طبعا كان من امام او من وراء. فهذا كله بلا شك من الجهل. الناس لو يطوفون طوافا صحيحا ويمشون بطريقه منتظمه مستحيل تجد هذه الفوضى. لكن ترى فوضى المسلمين في اجل صورها في منسكه حج. مات من النفق الوف مؤلفه، الوف مؤلفه في العام الماضي بسبب الفوضى. بسبب الفوضى يعني عدم الارتجال الذي حدث للحجاج بسبب ان الكهرباء قطعت والشفاطات وقفت وحاجات زي كده، والناس خافوا وارتبكوا وقف زبان على الكباري ورموا بعضهم على الكباري. يعني واحد يريد ان ينجو بياخذ معاه ثلاثة هتكف. فكل هذا يدل على جهل وعدم رحمة. يعني ليست هناك رحمة انك انت ترى ضعيف فتوسعه، انك انت ترى بيته. كل هذا فرع على اشياء كثيرة فقدها المسلمون في ديارهم بسبب بعدهم عن دينهم. فهو في الطواف فوضى عظيمة. وانت تطوف احذر من هذا. وفي نفس الوقت ما فيش اذكار كما يفعل الاعاجم او بعض المسلمين العرب يفعلونه انهم يطوفوا ويقولون اذكار معينه حتى الطواف. بعد ان تنهي الطواف تذهب خلف مقام ابراهيم وتتلو قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وتصلي ركعتين. استحب بعض العلماء فيها ان تقرا ب قل يا ايها الكافرون وسوره الاخلاص اللي تناسب نفي الشرك وتمام افراد العبوديه والعباده لله تبارك وتعالى وحده. بعد ما تنتهي من الطواف تذهب الى السعي. اول ما تدخل على السعي تقول نعم ما الحج اسماعيل فان استطعت، لان افضل حج الان انتقل، يعني الحج لم يعد في مكانه الاول بسبب الزحام وسبب التوسعات. وبعدين يصعب جدا انك تصلي هناك، يصعب جدا كيف تصلي هذه الزحمه. انت بتاخذ اخر مكان من ناحيه مقام ابراهيم، واحيانا لا تجد ناحيه مقام ابراهيم اي ساعه لكي تصلي، بالذات في الحج. يعني انت ممكن الانسان لو ذهب يعتمر قد يجد في بعض فترات العام العمره فيها خفه، يعني في ازدحام، انما في الحج كل حج. سبحان الله، يعني اول ما تدخل البيت المسجد الحرام وترى البيت العتيق يعني جسمك يقشعر، الكتل البشرية تمشي تموج موج البحر. اول بيت وضع للناس، المكان الوحيد الذي لا تمل من كثرة رؤيته ولا الخيارات هو البيت العتيق. ترى العظمة وترى الشموخ، لان هذا هو الذي لم يتغير. مسجد تغير طبعا وبني وحصل فيه توسعات، لما هذا البيت العتيق الذي جعلناه مثابة للناس وامنا. فهو انت من الصعب جدا ان تصلي في مقام ابراهيم خلف مقام ابراهيم. ان استطعت ان تصلي هناك صلي، لكن في الغالب انت لا تستطيع تصلي خلف مقام ابراهيم في بعيد في اخر المكان، وان لم تستطع تصلي ركعتين في اتجاه الكعبه. بعد ذلك تذهب الى السعي وتقرا قوله تبارك وتعالى ابدا بما بدا الله به. ربنا سبحانه قال ان الصفا والمروه، اذا هتبدا انت ايه سعيك من الصفا، لان الله تبارك وتعالى بدا بالصفا. والصفا جبل والمروه جبل. انت عارفين طبعا قصه ام اسماعيل عليه السلام لما كانت بتسعى بحثا عن الماء، بتسعى تطلع فوق جبل الصفا، وهو طبعا ابقوا من جبل الصفا جزء قليل كده، وطبعا لونوه وزخرفوه ويعني صمتوه يعني. فانت بتقف على جبل الصفا وبعدين لا تزاحم، يعني افرض انك انت لم تستطع من شده الزحام ان تبقى على جبل الصفا، قف في اسفله، قف في اسفله واقرا قوله تبارك وتعالى ابدا بما بدا الله به، وتنظر الى الكعبه تقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده ولمن احزاب وحده. وبعدين تبدا السعي في الانحدار من عند الصفا الى المروه. المسافه بين الصفا والمروه تقريبا حوالي 400 متر او 405 متر. بتمشي مشيا عاديا حتى تصل الى العمودين الاخضرين، هم عاملينهم كده من كل جهه باللون الاخضر، فتسعى لكن مش جاري بقى لانك ما تعرفش، ما تاخدهاش سبق وعدو، لا انت ايه عباره عن ايه قفز كده مع هز كده. ويعني كان المسلمون يفعلونه اظهارا للقوه، لان المشركين ظنوا ان الحمى انهكتهم لما دخلوا هاجروا الى المدينه وانهكتهم الحمى، فظنوا ان ليس بهم رونق وانهم تعبانين وخلاص. فذكر بعض العلماء ان السعي او الرمل ما بين العمودين الاخضرين من كان من حكمته ان اظهار القوه. ما يجيش واحد الان يقول خلاص بقى المشاكل راحوا وبعدين حنوز القوه، ده العمليه مقفله وفيها تكييف وبتاع، حنوز القوه على بعض. فيقال ان هذه طاعه قد تكون معلله وقد تكون غير معلله. يعني تقبيل الحجر الاسود انت بتفعله ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام فعله. فنفس الجواب هنا هو نفس الجواب هنا. كذلك نهي عليه الصلاه والسلام لك ان تصلي وقت شروق الشمس وقت غروبها. ما فيش واحد يقول لا انا دلوقتي لا بصلي للشمس ولا بصلي للمجوس ولا بصلي للبقر، انا بصلي لله، فما يضرش بقى ان انا اصلي في وقت شروق الشمس ووقت غروبها. فيقال لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فانت تنتهي. حتى وان لم يكن للحكم الشرعي معنى معلل، يعني انما فعل ابتلاء لك ليرى الله تبارك وتعالى منك اتمتثل وتؤمن ام تقول لا لابد ان اعرف حكمه قبل ان افعل. فهو بين العمودين الاخضرين انت ايه بتقفز وبتجري خفيف، وبعدين بعد كده بتمشي وتذهب هناك الى المروه وتقف على جبل المروه وتدعو الله تبارك وتعالى ما شئت من دعاء، ثم تنحدر من المروه الى الصفا، وهكذا سبعه اشواط. ناس بقى هناك قلبه من قطع من كتر السعي، ليه؟ لانه فاكر الصفا المروه شوط، فعملها 14 مره. يعني الرجل الجلد يتعب، لا سيما في هذا الزحام الجلد القوي بيتعب. ده بقى واخدها بقى من الصفا للمروه ومن المروه للصفا ده شوط. ولو قرأ أي أو عرف أي معلومة بالنسبة للساعة يعلم إن من الصفا للمروة شوط ومن المروة للصفا شوط. والأصل في الساعي إنك أنت تسعى تحت مش في الدور الثاني. هذا هو الأصل. فإن وجدت ولا شك أنك واجد الزحام الشديد جدا أسفل تصعد إلى أعلى، لأنك أنت بترى إن أعلى فيه شوية خفة بالنسبة للزحام من تحت. احيانا لا تبذل انت اي مجهود في ان تمشي على قدميك برموك ضرم كده، بتلاقي نفسك بتفر مع الناس، رجليك مش واصله الارض. ليه من شده ليه من شده الزحام؟ حتى ان الشيخ الالباني حفظه الله لما سالناه هل يعني يجوز السعي في الدور العلوي، فقال الاصل انك انت تسعى اسفل، لكن ان عجزت تسعى اعلى. فقالوا طبعا هذا على حسب الاستطاعة والقدرة. فالمهم بعد الساعي ساعي الحج لما تقابلنا معه وجدت ان ايده كلها عبارة عن دم معقود. عارفين رجل كبير يعني الله يحفظه ويمد في عمره كبير، وانت عارف العروق بارزة شوية، فوجدت ان هذا كله احمر. فسألته عن هذا الدم فقال من ايه؟ من كثرة ضرب نزل الكوع بقى فيه، هو طبعا بيوسع نفسه فياخد كوع هنا كوع هنا. فقلت له اين سعيد؟ فقال سعيد اسفل. ف فقلت انت اتيتنا انك ان السعي لا يكون اعلى يعني يكون اعلى للعاجز. قال انا لست بعاجز. قال انا اخلف. وفضل ان هو يسعى في المكان الطبيعي للسعي على انه يصعد الى فوق ويتحمل نوع المشقة. فاذا كان الانسان يستطيع ان يتحمل نوع من المشقة لا بأس لان الاجر يكون على قدر المشقة. لكن هذه المشقة لا تستجلبها انت على نفسك. هذا شرط. لان مثلا لو واحد قال خلاص طالما انا على قدر المشقة انا اخدت بقى رجلي على رجل الحد السعودي. ماشي على اخدر. شكل هذا في مشقة شديدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صحيح الأجر على قدر المشقة لكن المشقة التي أتتك بغير اختيار منك هذا شرط. المشقة التي أتتك بغير اختيار منك هذه التي تؤجر عليها. إنما أنت قادر على دفع المشقة فتختار المشقة يعاقبك الله تبارك وتعالى بالمشقة ذاتها ولا تحصل الأجر. يعني يوم أولى انك انت عندك قدر انك تحج في الطيارة وتروح مستريح عشان تصلي وتعمل المناسك براحة ولا تاخدها عربية من هنا تعبان مثلا العربية نفسها تعبان وتروح هناك منهك عايز تنام. لا. كما انه لا يجوز للعبد ان يفعل الذنب ليتوب منه. لا يجوز له ان يفعل ذلك. ولا يجوز له ان يهاجم العدو مثلا او يعتدي على غيره ليدافع عن نفسه. فكل هذا لا يجوز. ومن اصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع ان لقاء العدو لا يتم الجهاد الا بمقابلته. يعني الجهاد هو اعلى فرائض الاسلام لا يتم الا بان تقابل العدو. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. ليه؟ لان لا يجوز لك ان تستجلب المشقة على نفسك ابتداء. ومن اصول هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث اخر واعلموا